شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظهر في هذا الجو الذي تلاطمت فيه الفتن، فنشأ رحمه الله نشأ في طلب العلم، وأعطاه الله ذكاء خارقا، فنشأ في طلب العلم في بلاد الشام ومنشأه في حران. ولكن لما جاء التتار وغزوا المسلمين وفتكوا بالمسلمين انتقل أهله من حران إلى دمشق، ولذلك يسمى بالحراني نسبة إلى حران. فوجد العلماء في الشام تتلمذ عليهم وأخذ من علومهم، ثم إن الله أعطاه الاستيقاظ، وأنه لا يأخذ الأقوال مجرد نقل، وإنما يعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا بذلك حذو الأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فهو ينحى منحاهم في اتباع الدليل، ولا ينحى منحى المقلدين المتأخرين، فلا يأخذ القول إلا وقد تبين له دليله من الكتاب والسنة.